ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين. أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى، فكأنه يقول تفكروا في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات، يعني ذكر هذا عقب طلبهم الآية، ألا يكفيكم أيضا النظر إلى هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله، التي تدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأيضا ألا يتفكرون في ذلك ويعلمون أنه لا بد من إعادة الخلق بعد إحيائهم، أنه لا يمكن أن يترك الظالم بدون محاسبة سواء من البشر أو من المخلوقات الأخرى. ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين، أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى، فكأنه يقول تفكروا في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات، والآخر تنبيه على البعث، كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم، وهو أظهر لقوله بعده ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانها، وحاصر لحركاتها وسكناتها، أي في هذا الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ. وقال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، في الكتاب قولان، أحدهما أنه اللوح المحفوظ، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في، أو قال يعني ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب، يعني معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب. وإلى هذا المعنى ذهب قتادة وابن زيد، والثاني أنه القرآن، روى عطاء عن ابن عباس ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم، يعني من الأحكام الشرعية وما يحتاجون إليه في عبادتهم ومعاملاتهم. فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المعنى ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبيناه في الكتاب، إما نصا وإما مجملا وإما دلالة، كقوله تعالى ونزلنا عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل مرجحا أنه اللوح المحفوظ، أي القول الأول. قال: وكأن هذا القول أظهر في الآية، أي أنه اللوح المحفوظ، والسياق يدل عليه، فإنه قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والآكل والتقدير الأول، وأنها لم تخلق سدى، بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه. ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، ثم قال: ثم إلى ربهم يحشرون، فذكر مبدأها ونهايتها، وأدخل بين هاتين الحالتين قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد، فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي أي القرآن، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول أي اللوح المحفوظ. ثم قال رحمه الله: ولمن نصر